الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يؤدى الحج عن ميت لم يتيسر له الحج ولم يستطعه خلال حياته؟ القاعدة المتقررة عند العلماء أن كل عبادة فيجب على الإنسان بنفسه أن يقوم بها هو، ولا يدخل العبادات الوكالة إلا بإذن من الله، هذا هو الأصل المتقدر. والحج والعمرة عبادة، هل دل الدليل الشرعي على جواز قيام غير المطالب بها بها؟ الجواب نعم، دل الدليل الشرعي على جواز القيام بها عن شخصين، عن الميت لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أختي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت، أفيجزئ أن أحج عنها؟ قال نعم. والرجل الثاني المريض الذي لا يثبت على الراحلة وليست عنده القدرة في الذهاب إلى هناك، مرضا لا يرجى بره، وبرهانهما في الصحيحين من حديث الخثعمية أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فريضة الله على عبادي بالحج قد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفيجزئ أن أحج عنه؟ قال نعم، وكان ذلك في حجة الوداع، يعني أنه استمر حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينسخ. فإذا كان المحجوج عنه مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أو كبيرا في السن لا يثبت على الراحلة، أو كان ميتا فيجوز، وأما إذا كان صحيح الجسد فإنه لا يجوز أن يحج أحد عن أحد. والله أعلم، وجزاكم الله خير الجزاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.